الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وكل من خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن. قال الله تعالى: وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن. أحسن الله إليك. ما في ما لا كان الشيخ نصصها ونزلها كما أقول نزلها كما في الرسم العثماني: وما تهوى الأنفس، على طول المعلق ما قال أنا شيء محقق. لا يا شيخ تكتب إن يتبعون. أحسن الله إليك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وذلك لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق باطنا وظاهرا، فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق في نقيضه. وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا. الله أكبر، هذا تأصيل عظيم، هذا لابد أن يستقر في نفسه. كل ما خالف ما جاء به الرسول فهو باطل، كل ما خالف بإطلاق، لأن الرسول جاء بالحق. كل ما جاء بالرسول من الاعتقادات ومن الأخلاق ومن العبادات ومن الأحكام فكلها حق من عند الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إذن فكل ما خالفه وناقضه فهو باطل، لأنه هذا أمر ضروري. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما ليس بحق فهو باطل، فالحق محصور فيما جاء به الرسول، محصور فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا يتضمن إبطال جميع البدع. البدع كلها باطلة لأنها محدثة مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كل البدع الاعتقادية والبدع العملية، كل المعاصي في حيز الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. والاعتقاد الباطل لا يكون علما، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عدل. الاعتقاد الباطل لا يكون علما، صحيح. اعتقاد باطل متى يكون الاعتقاد باطلا؟ إذا كان مخالفا للواقع. يعني أنت تعتقد أن فلان موجود في المكان الفلاني وليس بموجود، هذا اعتقاد صحيح؟ لا، باطل. فالاعتقاد الصحيح هو المطابق للواقع، يكون الاعتقاد صحيح. الاعتقاد الباطل هو ما يخالف الواقع. تعتقد إن هذا يعني حلال وهو في شرع الله ليس بحلال بل هو حرام، قد قام الدليل على تحريمه. إذن اعتقاد حلي باطل لأنه مخالف لحكم الله وشرعه. إذن فليس بعلم، العلم هو ما يطابق الواقع. فالذي يعتقد الأمر على خلاف ما هو عليه عنده علم ولا جهل؟ جهل. الذي يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه ليس عنده علم، بل اعتقاده باطل، وهذا راجع إلى جهله، فهو جاهل. بل من يعتقد خلاف الأمر، خلاف ما الأمر عليه، هذا هو الجهل المركب، لأنه يعتقد نفسه عالما والحق أنه جاهل. أما من يقول لا أدري وهو يعرف من نفسه أنه لا يدري، فهذا صاحب الجهل البسيط. نعم. أحسن الله إليكم. وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عدل لا ظلم فيه، فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم، فإن ضد العلم الظلم، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس، وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما. فما لا يكون فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس. جهلا كذا، جهلا وظلما. نعم. جهلا وظلما. ظنا وما تهوى الأنفس، يعني هذا فيه لف ونشر مرتب، لأنه جهلا مبناه على الظن، وظلم أصله اتباع الهوى، فاتباع الهوى يؤدي إلى الظلم ويجر إلى الظلم، والاعتماد على الظن يؤدي إلى الجهل. ولهذا الشيخ قرن بين هذه جهلا وظلما وظنا أو ظنا واتباعا لما تهوى الأنفس. نعم. أحسن الله إليكم. وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل، فكل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، بل شرعه شارع بغير إذن من الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه وسعهم في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها، لأن بيان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف. الله المستعان. الله، لأنه كلما تقدم الزمن يعني ضعف نور النبوة. سبحان الله العظيم، نور النبوة الذي يعني اشتمل عليه القرآن، الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، هذا هو كالشمس إذا ظهرت وتجلت اتضحت الأمور، وإذا يعني حال دونها ضباب أو غمام خفيت المعاني وخفيت الطرق. يقول ابن القيم: نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، كما أن العين لا ترى الأشياء بمجردها بل لا بد لها من نور، وشمس ساطع نور يكشف. كذلك بصر العقل، بصر العقل لا يدرك الأشياء إلا بنور الوحي، هذا معنى كلام ابن القيم. نور النبوة مثل، يعني للعقل، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. وهكذا تختلف، كما يختلف الزمان يختلف المكان، فتجد يظهر الهدى والعلم الصحيح في مكان ويشتهر ويظهر، ويخفى في بلاد أخرى. لا إله إلا الله. من رحمة الله أن يقيض بين حكم وآخر من يقوم بهذا الدين علما وعملا ودعوة، فيحصل بسبب ذلك خير كثير. ومن ذلك دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نفع الله بدعوته، وأعظم من انتفع بها أهل هذه البلاد ولله الحمد. فتطهرت هذه البلاد من الخرافة والشرك والبدعة، وصارت يعني متميزة عن سائر بلدان المسلمين في هذا الأمر. لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين، يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم، وقد يكون لهم هذا في مسائل، كأنه في مسائل، نعم، يعني في المسائل الدقيقة كما قال، التي تخفى وتخفى دلائلها. فالمجتهد في طلب الحق هو أمره دائر بين الأجر والأجرين. نعم. وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك، لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة،

أيضا، وفي درء التعارض نقله ولم يخرجه الشيخ محمد رشاد، وفي الفرقان وقال محققه الدكتور اليحيى لم أجد نص ما ذكره المؤلف، وقد ذكر بعض الألفاظ البعيدة جدا عن اللفظ المراد، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وقال محققه لم الشيخ مشهور حسن لم أظفر به مع شدة البحث عنه في كتب الرقاق والأدب فضلا عن الأجزاء الحديثية وغيرها. ومن أسباب عدم وجوده للأثر أن الشيخ مشهور أدرج شرح الإمام ابن القيم مع مقولة عمر، فإن الأثر ينتهي بقوله أمور صادقة، وقد أتمه بقول ابن القيم وذلك لقرب قلوبهم من الله، فالتبس عليه الأثر انتهى. الله المستعان. لا شيخنا قال والأثر أحسن الله إليك، قال والأثر أخرجه سعيد المنصور في سننه، وأبو بكر المروزي في كتاب الجنائز، كلاهما عن عمر بن الخطاب بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله واعقلوا ما تسمعون من المطيعين منكم فإنه يجري لهم أمور صادقة، كما قاله السيوطي في الدر المنثور وفي شرح الصدور، والمتقي الهندي في كنز العمال، والله أعلم. يعني كل المحققين ما يعني ما نسبوا ها ايه اقول لك يعني، لكن محققنا هذا المحقق هذا الكتاب يعني هدية ما شاء الله. الله المستعان. على كل حال يعني المؤمنون المتقون اقول يجري الله على ألسنتهم الحق والصدق لأنهم مهتدون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليس ولا يلزم من هذا الكلام أن يكون كلامهم يعني معصوما فينتفع به، وإذا الحكم عليه أنه حق أو باطن فهذا يرجع فيه إلى إذا صار فيه إشكال ينظر في دلالة الكتاب والسنة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال بعض الصحابة أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به. وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر، وقال السكينة. نعم إن شاء الله إليكم. وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال الله تعالى نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن. وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن، شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان. وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله للعلم، فقيل لهم أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر، كما قال الشيخ الملقب بالكبرى للرازي ورفيقه وقد قالا له: يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقال: نعم. فقال: كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل؟ كلما ذكر شيئا أفسدته، وكلما ذكرت شيئا أفسده. فقال: هو واردة. فقال: هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام، وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات، فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له، وكان من المعتزلة النفاة، فتبين له أن الحق مع يعني علمه الشيخ وأدبه، يعني لعله أرشده إلى سلوك القويم، العبادة والتقى والتوجه إلى الله، فمن سلك الطريق وصل إلى المقصود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، شوف لك موقف بس، وقف. نعم، نكمل شيخ نقطة بس، وقف. طويل الكلام، سبحان الله، كلام الشيخ استرس ما لا فصول ولا حلوين. نعم، حضرك نقف هنا يا شيخ. شندك فقط بس ذكر شيخ الإسلام أنه يعني تتبع القصة هذه في سطرين. هذا منه شيخ الإسلام. طيب قل. قال: فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات، وأن الله سبحانه فوق سماواته، وعلم ذلك بالضرورة. رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي، وذكر أن الشيخ الكبرى حكاها له، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد. طيب ذا الشيخ الكبرى ترجم له ذا المحقق الكبير. ايه كبير كبرى ليش تقرأ الكبرى؟ مثبت الشيخ الكبرى عجيب. الشيخ الكبير خلاص هذا المعروف. قال في نسخة الكبيري كبيري. قال إيه؟ قال: هو تصحيف، والأظهر ما أثبته وقد صححته في الموضعين دون الإشارة للخلاف الثاني والله أعلم، وهو أحمد بن عمر بن محمد الكبرى أبو الجناب الخيوقي نجم الدين الشافعي. استقر يعني مشى فيها. قال: كمل ترجمته يا شيخ. نعم، أكمل ترجمته. لا يكفي بس مش نحن بحافظين.